كلام في النشور للموت والمرض والشجر ومن غير ذلك مما يؤذي الانسان. فاهل الجنه في غايه من السلام والراحه والطمانينه والعافيه. قال امنين يعني امنين من كل ما يسعه الانسان، امنين من الموت ومن شراب الدار ومن المؤذيات ومن الجوع ومن العطش ومن غير ذلك مما يحتاجه الانسان. ونزعنا ما في صدورهم من غل. قد يكون بين الناس في الدنيا شيء لأسباب الخصومات والظلم والعدوان، لكن يوم القيامة أهل الجنة ينزع رسول كل غل، كل شيء في الدنيا مما يسبب الغل والحقد والشحناء بين الإخوة كل هذا يزول يذهب، فيدار المحبة والوئام والسعادة والطمأنينة والأنس والصفاء من كل كذا. إخوان على صور متقابلين في مجالسهم متقابلون لا متدابرون، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمفردين. وقال في سورة الدخان إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من رب ذلك هو الفوز العظيم. أجح المستقيم إن المستقيم في مقام أمين في جنة، والمقام الأمين الذي لا يعتدي رحيم ولا كدر ولا موت ولا مرض ولا إذى من عدو ولا يعتدي غير ذلك من أنواع الأذى. ثم فسر فقال في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق المرأة من الحرير متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. المقام أمين وهم آمنون، المقام أمين لا يعتدي خراب ولا خلل، وهم آمنون أيضا من كل أذى، آمنون من الموت من المرض من الكدر من كل ما يؤذي الإنسان. وكذلك عواقب الأكل يدعون في هذه كل فاكهة آمنين. الإنسان بعد الأكل قد يعتريه شيء، إما لأنه زاد في الأكل أو لأن الأكل غير مناسب أو قد وقع في شيء يؤذي. أما أهل الجنة فلا، يأكلون ويشربون ويتمتعون بأنواع النعيم وهم آمنون من كل أذى، آمنون من كل سوء، لا يعتريهم أذى في مأكلهم ومشربهم ولا في ملبسهم ولا في محلهم ومقامهم ومقامه ومحل سكنهم، فهو في أمان من كل شيء. ثم قال لا يذوقون فيها الموت، المعنى أنه خالدون أبد الآباد ودهر الداهرين، لا موت ولا خروج. فكلا في الدنيا ففيها الموت وفيها الخروج، قد يخرج الإنسان من مسكنه، قد يهرب، قد يبدو له مسكن آخر أحسن منه، قد تأتي أسباب توجب خروجه. أما هؤلاء فهو في محل دائم بما فيه من الكمالات والخيرات التي لا يحتاج معها إلى تنقل، ولا موت يعتريه. ولهذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم في الصحيح أن أهل الجنة إذا دخلوها ينادي منادي من جهة الله عز وجل يقول يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. هكذا ينال فيهم يوم القيامة إذا دخلوا الجنة. ويقول في سورة الزاريات إن المتقين في جنات وعيون

وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يوما جالسا في الناس فمر رجل من اشراف الناس فقال الجالسين ما ترون في هذا؟ قالوا هذا رجل من اشراف الناس ان خطب انجز. قال ما حري ان خطب ان ينجح يتزوج وان شفع ان يشفع وان قال ان يسمع لقوله. ثم سكت عليه الصلاه والسلام. ثم مر رجل من فقراء المسلمين من الاسقياء فقال ما ترون في هذا؟ قالوا هذا رجل من فقراء المسلمين حري ان خطب ان لا يزوج وان شفع ان لا يشفع وان قال ان لا يسمع لقوله. قال عليه الصلاه والسلام هذا خير من ارض الله. هذا خير من ارض الله. لماذا؟ التفاوت في التقوى والايمان لكن من اشراف الناس ولكن ليس من اتقيائهم. وهذا من فقراء المسلمين لكنه من اتقيائهم. فقال فيه صلى الله عليه وسلم هذا خير من ارض الله. هذا يبين لنا شان التقوى وشان العباده وانها الميزان عند الله وليس الميزان سوى ذلك. الميزان عند الله ان تكون تقيا مطيعا لله مستقيما على دينك تاركا لما حرم الله عليك واقفا عند حدود الله. وهذه التقوى تقوى وتكمل وتثبت وتستقر باستمرار العبد في خوف الله وحفاظه على اوامر الله وانكفافه عن محارم الله ووقوفه عند حدود الله. فكلما كان لهذه المسائل ارعى واقوم صارت تقواه لله اكمل واتم. وكلما زلت به القدم في شيء مما يغضب الله نقصت هذه التقوى وضعفت هذه التقوى. وذلك هو الايمان هو الهدى كما قال اهل السنه والجماعه الايمان قول وعمل يزيد وينقص يعني يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي وهو التقوى ايضا يقال التقوى قول وعمل تزيد وتنقص لان التقوى هي الايمان وهي عباره اخرى لاهل السنه قول وعمل وعقيده. في لفظ اخر قول باللسان وعمل بالاركان واعتقاد بالجنان بالقلب كل عبارات اهل السنه. الإيمان والتقوى والهدى والإسلام والبر والإصلاح والهدى كله قول وعمل قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. فبالطاعات يقوى الإيمان ويزكو وتكون التقوى حتى يصل إلى القمة. وبكل معصية ينقص هذا الإيمان وتنقص التقوى فمقل ومستكبر. فعلى حسب نشاط المؤمن في تقوى الله والوقوف عند حدوده والحذر من مشاقته ومراقبته ربه ووقوفه عند حدود الله تكمل تقواه ويكمل ايمانه ويكمل اسلامه ويكمل بره وهداه وصلاحه. وعلى حسب ما يقع منه من الزلل او القولي او العملي ينقص الايمان وتضعف التقوى وينقص البر على حسب ما وقع من الزلل. وقد يكثر الزلل حتى لا يبقى من هذا الايمان ومن التقوى الا الشيء اليسير. وقد تقع منه زله تزيه ايمانه بالكليه وتجد تقواه بالكليه وهي الناقه من نواقض الاسلام. اذا وقع منه زله تعتبر ناقضا من نواقض الاسلام زال هذا الايمان بالكليه وزالت هذه التقوى بالكليه وصار من المرتدين ومن اهل النار المخلد بما فيها أبد الآباد إذا مات على ذلك. وبهذا يعلم المؤمن وطالب العلم أن الأمر خطير وأنه جدير بالعناية وأن هذه الدار دار العمل ودار الصراع بين الحق والباطل ودار الأخطار. يقول النبي الحديث الصحيح عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. وباللفظ الآخر: بادروا بالأعمال فستكون فتن كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل فيها مسلما ويمشي كافرا، ويمشي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بأرض من الدنيا. هكذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم من مصبح مؤمن أنت كافرا، وكم من مسلم مؤمن أصبح كافرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ في أمور، منها سب الله أو سب رسوله أو الطعن في دين الله أو الطعن في القرآن وتنقصه، أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو الطعن فيه وتنقصه، أو استهزاء في دين الله أو بالجنة أو بالنار أو بالصلاة أو بالصيام أو بالزكاة أو بالصيام الحج أو غير هذا. فيصبح بعد إسلامه وإيمانه كافرا مرتدا حال الدم والمال إلا أن يراجع إلا أن يتوب. ومن ذلك أن يجحد بعض ما أوجب الله من الأمور المعروفة من الدين الضرورة، كأن يجحد وجوب النطق بشهادتين، أو يجحد وجوب توحيد الله والإخلاص له ويقول: لا مانع من دعوة الأصنام والأوثان ودعوة غير الله، فيقع في الشرك الأكبر. أو يجحد الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، أو يقول: ليس برسول للناس كافة بل للعرب فقط، كما يقوله بعض الأعاجم من اليهود والنصارى. أو يجحد وجوب الصلاة، أو يجحد وجوب الزكاة، أو يجحد وجوب الصيام رمضان، أو وجوب الحج مع الاستطاعة، أو شرعية الجهاد، أو يجحد تحريم الزنا، أو تحريم الخمر، أو يجحد تحريم عقوق الوالدين، أو قطيعة الرحم، أو يجحد تحريم الربا، أو يجحد تحريم شرب الخمر. هذه وأشباهها ردة واحدة من تكفي، واحدة من هذه الأمور تزيل هذا الإيمان من أصله، وتزيل هذه التقوى من أصلها، فيبقى صاحب ذلك كافرا مرتدا حلال الدين والمال، نسأل الله السلامة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتله. فالأمر خطير في هذه الدار، فالواجب على المؤمن أن يحذر وأن يكون دائما على وجل الخوف من الله وعلى استقامة ومحافظة على دينه. ومن ذلك أن يدع الصلاة عمدا وإن أقر بوجوبها وإن قال إنها واجبة لكنه لا يصلي ولا يبالي. فهذه القضية تنازع فيها العلماء، فقال بعضهم: يكون مرتدا كافرا وإن لم يجحد وجوبها، وقال آخرون: لا يكون مرتدا حتى يجحد الوجوب، ولكنه يكون كافرا كفرا دون كفر، ويكون قد تعاطى منكرا عظيما اكثر اشد من الزنا والخمر ونحو ذلك. والصواب في هذا انه كافر وان لم يجحد الوجوب كفرا اكبر، لادله كثيره منها قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في الصحيح عن جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. هذان الحديثان وما جاء في معناهما حجة ظاهرة قائمة على كفر من ترك الصلاة وإن لم يجحد وجوبها. وقد حكى عبد الله بن شقيق العقيلي إجماع الصحابة على ذلك،

واستعان بالله وصدق يسر الله امره وعانى. فاسال الله ان يعين المسؤولين وعلى راسهم معالي المدير لكل ما فيه صلاح هذه الجامعه ولكل ما فيه سيرها على منهج المولى، وان يوفق خادم الحرمين الشريفين ومسؤولين معه لكل ما فيه صلاح هذه البلاد وصلاح العباد وصلاح جامعاتها كلها، انه خير مسؤول. نعم. اللهم السؤال: البكاء في الصلاه ما مشروعيته وفضله؟ ما صفه بكاء الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاه؟ هو في كتب الوثائق والزهد اخبارا في البكاء لبعض السلف، هل هي محل ابتداء؟ لو خالفت المروي من صفه بكاء الرسول صلى الله عليه وسلم مثل رفع الصوت والاغماء، وهل انصح من يضعف عند سماع القران بان يقوي قلبه ويتصبر حتى يصل الى حال الكمال؟ نعم، كان الرسول يبكي في الصلاه بعض الاحيان والصحابه كانوا يبكون، لكنه بكاء غير متكلف ولا سمعه سقوط ولا جوال العقل كما وقع المتاخرين، لا يبكون عنده العقول ثابته وهم على كماله. قال عبد الله بن الشهيد رضي الله عنه: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي ولصدره ازيز كازيز المرجع الى البكاء. وكان الصديق رضي الله عنه اذا صلى بالناس لا يسمعهم من بكائه رضي الله عنه، وكان عمر يبكي حتى يسمع نسيجه ورأسه في بعض الاحيان. فاذا كان البكاء غير متكلف بل يهجم على الانسان من خشوعه لله وتدبره لكلام الله، هذا يدل على خير عظيم وفيه فضل كبير. أما المتكلف رفع أصوات وإشغال الناس فلا ينبغي، وأشد من هذا يكون رياء وسمعة هذا بلاء عظيم. فالبكاء الذي يهجم على الإنسان ينبغي فيه التبانى والتصبر والتحمل حتى لا يقع منه ما يؤذي الناس، وحتى لا يقع منه سقوط ولا غثيان ولا غير هذا مما ينتقد، فيتصبر ويتحمل ويسمع له نسيج وأثر البكاء كما سمع النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فلا بأس بذلك. قرأ عليه عبد الله مرة وفي غير الصلاة، قرأ عليه أول سورة النساء بأمره صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ ابن مسعود رضي الله عنه قوله تعالى: كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا إذا ابتلي محمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عبد الله حسبه. قال ابن مسعود: فرعت إليه وإذا ذكرته إليه فإذا عيناه تجريان عليه الصلاة والسلام. البكاء واقع من النبي صلى الله عليه وسلم ومن غيره خشوعا وحزنا أو تذكرا لمقام يوم القيامة أو لأهوال النار أو لغير هذا من الأسباب، أو تلذذا بالمناجاة أو خوفا من الله عند قراءة آيات الخوف إلى غير هذا. فالبكاء من سنة الرسل والأنبياء والأخيار، لكن ينبغي فيه التحمل وأن لا يسقط وأن لا يبتلى بهذا العقل كما يقع الصوفية وأشباههم. لا، ينبغي لها جمالك صبر ويتحمل كفعل الأخيار في سلف هذه الأمة، وأن يتحرى بكل قوة أن لا يرفع صوته صوتا يشق على الناس ويسألهم عما يهمهم من السماع والخشوع والتلذذ والتدبر والقراءة حسب طاقة. نعم. الحقيقة فيه سؤالين وكلها تقريبا قريبة من بعضها. السؤال الأول يقول: أنا إذا كنت في مثل هذه المجالس الكريمة وإذا كنت مع الصالحين أحس أنني بخير والحمد لله وتقواي جيدة، ولكن إذا ذهبت مع الرفقاء الذين أحس أنهم مقصرون في الطاعة لماذا تنصحني يا سفيان؟ أنه هذا لك ولغيرك يا أخي، هذا موجود، لكن ينصحك أن تحرص على صحبة الأخيار مهما استطعت، الذين صحبتك لهم تزيدك خيرا وتزيدك إيمانا وتقوى، وأن تحذر صحبة الناس المقصرين الذين صحبتهم تزيدك شرا وتقصيرا وضعفا، وإلا في الفتور لا بد منه. قال حنظلة إلا في يوم قد وافقه الصديق. قال قد نافق حنظلة. قال وماذا؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الجنة والنار حتى كأن رأي عين فترق قلوبنا. فإذا خرجنا من عنده عافت الأزواج والأولاد والأسئلة كثيرا. قال الصديق ونحن كذلك أن لا يقع. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال لو أنكم تدومون على ما أنتم عندي على ما أنتم عليه عندي لصارحت الملائكة بطرقكم على فروحكم. ولكن يا حمد الله تارة وتارة تارة لأم الدين والتفقه والتعلم وتارة لأم الدنيا بالمزرعة مع الأهل والأولاد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا معنى الحديث يعني أن الإنسان في مجالس الذكر والعلم يرق قلبه ويخشع حتى يرى أنه من أهل الآخرة ومن أهل السعادة. وعندما يخرج إلى أهله وولده ومزرعته وتجارته تتغير حاله وينسى كثيرا وهذا واقع. لكن سددوا وقالبوا الإنسان يسدد ويقالب ويحرص ألا تزل قدمه ويحرص على صحبة الأخيار وعلى بعض الأهل وتوفيهم من الخير حتى يكون متماسكا حتى لا يقع حتى لا تزل قدمه. والله المستعان. نعم. السؤال يقول فضيلة الشيخ هل هناك علامات تدل على أن العبد قد أدرك درجة التقوى فيستمر على طريق على هذه الطريق أم هي درجة لا يعلمها إلا الله؟ والله علامات لا شك متى عرف من نفسه أنه سار الطريق الذي قسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أداء ما أوجب الله وترك ما حرم الله والاستقامة على هذا الدين. متى عرف من نفسه ذلك وأن يحب في الله ويبغض في الله وأنه مجتهد في طاعة الله وترك محارمه وفي كسب الحلال فيعلم أنه من أهل التقوى في هذه الحال ويشكر الله ويسأله الثبات على دينه. ومتى عرف أن عنده شيئا من التقصير كأكل بعض الحرام كتناول بعض الغذاء كرشه المعاملة كرشه المعاملة كرشه المعاملة طبيعة رحيم فأي هذا من يديره ما عرفه ويعلم أن هذه التقوى وأن هذا الإيمان لا وأن يحتاج إلى تطويع فلا يحتاج تطويع في التوبة والاستغفار وتقدم بغالب أمر الله وبها لا يعلم المؤمن العاقل أنه في هذه الذات ما يزال أبدا يبدل وجهه ما يزال أبدا يبدل وجهه يكثر زيادة لبعض المغوية أبدا أبدا حتى يتعرف وعلى خطر فليحرص أن يلزم الخير ويثبت عليه غاية ما يزيد لعل إذا أدركه الأجل إلا هو على حالة الإسلام تعالى على ما يقصد. الله المستعان. سماحة الشيخ حفظه الله ورعاه يدور في الساحة هذه الأيام كلام يسمى بالحداثة والمعروف أساسها واليوم نراها عند بعض المثقفي هذا البلد فما دورنا تجاهها وما هو وما خطرها علينا وعليهم أطابقهم الله؟ الحداثة شيء ظهر في الناس في الأوقات الأخيرة وهو أدب ساقط أدب جديد ينتسب أهله إلى الحداثة وأنه أدب جديد قد يجر عنهم كلمات وأشعار وكلام غامض كلام لا يستطع فهمه ليس بعجمي ولا بعربي كلام ساقط كلام ملفق قارئه لا يعرف ما هو فيه إشارات بينهم وألغاز بينهم لا يعد من كلام العجم ولا من كلام العرب كلام ساقط ملفق ويظهر من أهله ومن قصدهم البغض لهذا الدين والحرص على تركه بكلية ونبذه وراء الظهر والعدالة وأنهم أعداء لكل قديم سرى عليه المؤمنين يريدون أن يجددوا ويأتوا بأشياء لا أصل لها بدين الله، بل عوائد جديدة وأحوال جديدة يخترعونها بعيدة عن الإسلام والإيمان، بعيدة من صلات البهائم وأهل الشهوات. فالذي أرى أنه يجب أن يحاربوا وأن يبين شرهم وفسادهم ومقاصدهم على صفحات الجرائد وفي الإذاعة وفي المؤلفات التي يكتبها الغيرون، هكذا بكل داء دواء. فإذا أظهر أهل الباطل باطلهم وجب على أهل الحق أن يظهروا الحق ويكافحوا. هذه الدار هي دار الكفاح، دار الحرب، دار الإصلاح، دار المجاهدة، والآخرة دار الجزاء والمحاسبة. فلا يجوز أن يكون أهل الباطل أنشطا من الحق، ولا يجوز أن يكونوا أشجع في إظهار باطلهم من الحق في إظهار الحق. يجب أن يكون أهل الحق أشجع وأقوى بأمر الله وأصدق في جهاد أهل الباطل. هذا الذي أنصح به جميع يسمعون كلمة هذه من الحاضرين وغيرهم، أنصح الجميع بأن يقوموا لله وأن يحاربوا كل ما يظهر بين الناس مما يخالف شرع الله، من الحداثيين أو الشيوعيين أو العلمانيين أو الصوفيين أو غيرهم من سائر صوف أهل الباطل. كل من أظهر شيئا يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن كان جاهلا وجب أن يبينه ويرشد ويدعى إلى الحق، وإن كان متعمدا لباطل وجب أن يبين شره وأن يحذر منه وأن يرد عليه وأن يدعى إلى الهدى لعله يهتدي، لا يؤس منه بل يدعى إلى الهدى لعله يهتدي. وقد صنف أخو لنا والشيخ عرب محمد القرني صنف كتابا جسد القوي وبين فيه جملة من أخبارهم وأشعارهم ومقطعاتهم وغير ذلك من كلامهم الباطل، ذكر ذلك وتكلم عليه في كلام لا بأس به، وقد طبع الكتاب وسيوزع قريبا إن شاء الله في 140 صفحة تقريبا، وضح فيه شيئا كثيرا من أساليبهم الباطلة ومن أشعارهم وكلماتهم واصطلاحاتهم، وذكر جملة من أسمائهم وفضحهم، فجزاه الله خيرا وأرجو أن ينفع الله بكتابه، وأسأل الله أن يهدي الحداثيين ويردهم إلى الصواب وأن ينقذهم من وقعوا في من الباطل وأن يكفروا في شرهم وشر أمثالهم، إنه خير مسؤول. بعض من نرى في الجامعة من طلاب وغيرهم لا يصلي إلا في رمضان، وبعضهم لا يصلي إطلاقا ولكنه يصوم، فما الظن بحالهم؟ وهل نعاملهم كما نعامل المسلمين إن لم يجد فيهم النصر؟ الصواب الذي لم يصلي هو كافر، لا تنفعه تكافر ولا صيام ولا حج ولا غير ذلك، لأن مرتد أمانه باطلة كما قال عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كان يعمل، وتركوا الصلاة كفر وشرك. قال سبحانه: وإن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. قال سبحانه: ولقد أوحي إليه من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكون من الغاسلين. الإنسان لا يصلي لا تكون حاجة وما يولي وقعها. الصلاة عمود الإسلام وأعظم الأركان بعد الصلاة. إذا ترك الصلاة كثر وجهه خير، كثر ظنه فيه خير ولو صلى. هذا عذاب مع الجرسون من يعذبه الله بذلك، لأنه لا قيمة للصيام مع ترك الصلاة. الواجب أن يعامل معاملة الكفار، وأن يفصل إن كان في عمل يفصل من عمله، إن كان في الدراسة يفصل إن لم يتب ويبعد، لأن العضو فاسد يجب أن يقطع ويرفع عنه لولاة الأمور، فإما يتوب وإما يقتل. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فدل على أن من لم يصلي لا يخلص بل يقتل. وقال صلى الله عليه وسلم: إني نهيت عن قتل المصلين. فدل على أن من لم يصلي لا ينهى عن قتل بل يقتل. وذهب جمهور أهل العلم مالك وأحمد والشافعي رحمهم الله وجمهور السلف الصالح

ولا وجه وجوبها، فالمؤمن ينظر فيها ويتأمل وينظر في الأدلة ويسأل أهل العلم حتى يتبين له هل هو من قسم الحلال فيستعمل ذلك، من قسم الحلال فيستعملها، أو من قسم الحرام فيجدها اجري. فإذا اشتبهت عليه ولم يتضح فجنبها احتياطا وتركها احتياطا، كما أن الراعي الحازم المتقي لله يتباعد عن مزارع الناس وعن حمى الناس حتى لا تقع بهائمه في مزارعهم، هكذا الحازم المتقي لله يتباعد عن المشتبهات التي خفي عليه أمرها فلا يستعملها يخشى أن تكون حراما. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدين الأرض، ووقع بالشبهات وقع بالحرام. فالحازم المتقي يحذرها حتى يتضح له وجهها ويعمل ما يستطيع ليعرف حقيقتها. نعم. السؤال الأخ السائل يقول: أيها الشيخ الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإنني أحبك في الله، وسؤالي أن لي زميل قديم وقد نصحته ذات مرة فسبني ثم أتبع ذلك بقوله إنه ليس مسلم وأنه يهودي، فتركت ذلك الشخص، ثم بعد ذلك مريت به وقابلته، فإذا قابلته سلمت عليه كقول السلام عليكم، فهل أأثم في ذلك؟ أولا أحبك الله رضي الله تعالى، قال عليه الصلاة والسلام عن الصحيح: سبعة ظلهم الله في ظلهم ولا ظل إلا ظله، ذكر منهم رجلين تحابا بالله كما على ذلك تفرق عليه. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن به وجد بهن حلاوة الإيمان، يكون الله هو المحبة لما سواهما، ويحب المرء لا يحبه إلا لله إلا لله. وقال عليه الصلاة والسلام: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم وظله بظله ولا ظل إلا ظله. فوصيتي للمستمعين ولغيرهم التحاب بالله والتواصي بالحق والتناصح دائما وعدم الملل وعدم الكسل. أما هذا الذي يسبك فلما نصحته لم يقبل النصيحة وقال ليس بمسلم إنه يهودي إلى آخره، هذا بهذا ذلك مرتد ارتد عن الإسلام نعوذ بالله، وأصبح كافرا باعترافه على نفسه نعوذ بالله، وليس لك أن تسلم عليه بعد ذلك. لا قبلته لا تسلم عليه، ولو سلم لا ترد عليه، لأنه أصبح كافرا. والنبي عليه الصلاة والسلام: لا تبدأ اليهود إلا صار بالسلام، هم يهود أهل كتاب، المرتد أولى وأولى بأن لا يبدأ ولا يرد عليه بكفره وسياقاته القتل. الواجب يوفى بأمره من يتوب، يوفى بأمره ولاة الأمور حتى يعامل ما يتعامل المرتدون، إلا أن يتوب ويرجع عما هو عليه الباطل. وإذا رأيت أن توعز من تراه يمكن أن يؤثر عليه أن ينصحه وأن يرشده إلى الخير فأنت محسن في هذا، لعل الله يهدي بأسبابه. فإن استمر في الباطل والسب والزعم بأنه يهودي مثل هذا لا يقر، ويقع بأمره إلى ولاة الأمور في المحكمة من الهيئة حتى تعامل فيما ينبغي من الاستتابة والحكم عليه بما يوجبه الشرع. نعم، نسأل الله السلامة. السائل يقول: إنني أحس بعدم الخشوع في الصلاة إطلاقا نتيجة للوسوسة والتفكير فيها، فهل يعني ذلك أن صلاتي باطلة لعدم اكتمال أركانها؟ الواجب عليك إذا دخلت في الصلاة أن تستحضر أنك بين يدي الله وأنك المرء منه مسمع وأنك في مقام عظيم ما تخشع لله، وتقبل على صلاتك قراءتك ورفوعك وسجودك حاضرا بقلبك خاشعا لله خائفا منه وجلا منه سبحانه وتعالى، وان تبتعد عن الوساوس غايه الابتعاد. فاذا كثرت عليك فاكثر ان يسالك ثلاث مرات، ان يسالك وقل اعوذ بالله من الشرك ثلاث مرات وتسلم ان شاء الله لله. فقد اوصى النبي بهذا بعض اصحابه وعثمان بن ابي العاص رضي الله عنه لما قال رسول الله: إن الشيطان قد لبس عليه الصلاة، فأمره أن يستعيذ بالله فدخل في الصلاة ويعتب وسأله أن يستعيذ بالله ثلاث مرات ويتبع عيسى ثلاث مرات قال هذا عز فخلص لله منه او قال فانجاني الله منه. المقصود انك تحرص على احضار قلبك من يدي الله والحذر من الوساوس والاقبال على الصلاه قراءه وتدبرا وركوعا وسجودا غايه الحذر من الشيطان غايه. فان لم يذهب فاتبع اليسار انفق اليسار ثلاث مرات وقل اعوذ بالله من الشر ثلاث مرات وانت في الصلاه وسوف يذهب ان شاء الله كما اوصى بها النبي عليه الصلاه والسلام. السؤال يقول ارجو سماحه الشيخ انا شاب اسال الله سبحانه وتعالى ان يهديني واحاول لذلك دائما واسال الله ذلك ولكنني كثير النجاح والضحك فاذا اعفيت لحيتي احرقها احساسا مني بعدم احترامها وكذلك تحليق بعض الزملاء على ذلك ثم اضطر فاحرقها فما نصيحتكم لي؟ أوصيك بالثبات والاستقامة وأن لا تكون مذبذبا مع هؤلاء ومع هؤلاء كل يحركك وكل يجرك. لا عليك بالثبات والاستقامة والصبر وإن ضحك عليك من ضحك وإن نكث عليك وإن كلموا لا تترد إليهم ولا تصحبهم وابتعد عن هؤلاء والزم الأخيار الذين يعفون لحاهم ويعرفون قدرها ويعظمونها. فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام قصوا الجوارح ووفروا اللحاء خالوا المسلمين. فعليك بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ولزومها والاستقامة عليها واحذر كلام السفهاء وكلام الفجار وعلى المعاصي احذرهم. وعليك بالتقليل من الضحك والمزاح ليكن الضحك قليلا لأسباب وهكذا المزاح يكون قليلا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا لكنه قليل ويضحك قليلا ويتبسم بعض الأحيان. فأنت لا تخرج الضحك وإذا دعت الحاجة إليه فليكن قليلا وهكذا المزاح اتركه حتى لا يضرك إلى ما لا ينبغي. لكن المزاح القليل والمؤانسة للإخوان كلام طيب حق فيه نوع من المزاح لا بأس كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام كان يمزح ولكن لا يقول إلا حق. نعم. قبل أن من مزاحه لا يدخل جنة عجوز أمسك وعد الله سبحانه وقال من يشتري العز يعني عبد لله كلها سبيل لله. كذلك العجوز معناه لا تدخل عجوز كل النساء كن شابات أهل الجنة ما فيهم عجوز كلهم شواذ أخذ الرجال ما فيهم شيوخ أهل الجنة كلهم شواذ أبناء 33 من الرجال والنساء ليس فيها عجوز وليس فيها شيخ كبير كلهم من الشباب ومن الشابات. نعم. المساعدة لإخواننا المجاهدين في الأفغان والمهاجرين ولإخواننا أيضا المجاهدين في فلسطين كلهم في الحقيقة كما قال كلهم جديرون بالدعم والمساعدة بالنفس والمال كلهم حقيقون بأن تساعدوا. فأنا أؤيد ما ذكره وأوصيكم جميعا بأن تساهموا حسب الطاقة والذي ليس عنده حاضر يمكن أن يسلم ذلك لمحلات معينة من جهة الدولة ولمحل السبيعي ومحل الراجحي بفروعه والبنك الأهلي والبنك الريال كل هؤلاء مأمورة بأن تقدم المساعدات لمهاجر الأفغان والمجاهدين وهكذا جهات أخرى معينة للمجاهدين في فلسطين. وقد شكل بهذا لجان سمو الأمير سلمان من الرياض ففي إمكان من لم يكن عنده لا في حاضر أن يدفع ذلك إلى جهات معينة لقبض المساعدة لهؤلاء ولهؤلاء ولا يخفى أن المساعدة في هذا السبيل مطلوبة مع الأجر العظيم. ثم أوصيكم جميعا بتقوى الله التي هي محل بحثنا أوصيكم جميعا بتقوى الله أينما كنتم وأن تلزموا طاعته وتستقيموا على دينه وتحذروا معصيته أينما كنتم وأن تتواصوا بالحق والصبر عليه وتعاون البر والتقوى كما قال المولى سبحانه وتعاون البر والتقوى. وقال عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أولى هم الرابحون. فأسأل الله جعلنا وإياكم منهم وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصلح المسلمين جميعا في كل مكان وأن يولي عليهم خيارهم وأن يشرح صدورهم